بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، روي عن سعيد بن جبير أنها نزلت في المشركين من قريش، قالوا له صلى الله عليه وسلم: لا ندعك تستلم الحجر الأسود حتى تلم بآلهتنا. وعن ابن عباس في رواية عطاء أنها نزلت في وفد ثقيف، أتوا النبي فسألوه شططا، قالوا: متعنا بآلهتنا سنة حتى نأخذ ما يهدى لها، وحرم وادينا كما حرمت مكة، إلى غير ذلك من الأقوال في سبب نزولها. وعلى كل حال، فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. ومعنى الآية الكريمة أن الكفار كادوا يفتنونه، أي قاربوا ذلك. ومعنى يفتنونك يزلونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره مما لم نوحه إليك. قال بعض أهل العلم: قاربوا ذلك في ظنهم لا فيما في نفس الأمر. وقيل معنى ذلك أنه خطر في قلبه صلى الله عليه وسلم أن يوافقهم في بعض ما أحبوا ليجرهم إلى الإسلام لشدة حرصه على إسلامهم. وبين في موضع آخر أنهم طلبوا منه الإتيان بغير ما أوحى إليه، وأنهم امتنع أشد الامتناع، وقال لهم إنه لا يمكنه أن يأتي بشيء من تلقاء نفسه، بل يتبع ما أوحى إليه ربه. وذلك في قوله: وقال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وقوله في هذه الآية: وإن كادوا، هي المخففة من الثقيلة، وهي هنا مهملة، واللام هي الفارقة بينها وبين إن النافية، كما قال في الخلاصة: وخففت إن فقل العمل، وتلزم اللام إذا ما تهمل. والغالب أنها لا تكون كذلك مع فعل إلا إن كان ناسخا، كما في هذه الآية. قال في الخلاصة: والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا، كما هو معروف في النحو. قوله تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة تثبيته لنبيه صلى الله عليه وسلم، وعصمته له من الركون إلى الكفار، وأنه لو ركن إليهم لأذاقه ضعف الحياة وضعف الممات، أي مثلي عذاب الحياة في الدنيا ومثلي عذاب الممات في الآخرة. وبهذا جزم القرطبي في تفسيره، وقال بعضهم: المراد بضعف عذاب الممات العذاب المضاعف في القبر، والمراد بضعف الحياة العذاب المضاعف في الآخرة بعد حياة البعث. وبهذا جزم الزمخشري وغيره، والآية تشمل الجميع. وهذا الذي ذكره هنا من شدة الجزاء لنبيه لو خالف بينه في غير هذا الموضع، كقوله ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين الآية. وهذا الذي دلت عليه هذه الآية من أنه إذا كانت الدرجة أعلى كان الجزاء عند المخالفة أعظم بينه في موضع آخر كقوله يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين الآية. ولقد أجاد من قال وكبائر الرجل الصغير صغائر وصغائر الرجل الكبير كبائر. قال المؤلف أجزل الله مثوبته تنبيه: هذه الآية الكريمة أوضحت غاية الإيضاح براءة نبينا صلى الله عليه وسلم من مقاربة الركون إلى الكفار فضلا عن نفس الركون، لأن لولا حرف امتناع لوجود، فمقاربة الركون منعتها لولا الامتناعية لوجود التثبيت من الله جل وعلا لأكرم خلقه صلى الله عليه وسلم. فصح يقينا انتفاء مقاربة الركون فضلا عن الركون نفسه. وهذه الآية تبين ما قبلها، وأنه لم يقارب الركون إليهم البتة، لأن قوله لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا أي قاربت تركن إليهم، هو عين الممنوع بلولا الامتناعية كما ترى. ومعنى تركن إليهم تميل إليهم. قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس الآية، قد بينا في سورة النساء أن هذه الآية الكريمة من الآيات التي أشارت لأوقات الصلاة، لأن قوله لدلوك الشمس أي لزوالها على التحقيق، فيتناول وقت الظهر والعصر بدليل الغاية في قوله إلى غسق الليل أي ظلامه، وذلك يشمل وقت المغرب والعشاء. وقوله وقرآن الفجر أي صلاة الصبح كما تقدم إيضاحه. وأشرنا للآيات المشيرة لأوقات الصلوات كقوله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل الآية، وقوله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون الآية. وأتممنا بيان ذلك من السنة في الكلام على قوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فراجعه هناك إن شئت، والعلم عند الله تعالى. بهذا أيها المستمع الكريم تكون نهاية لقائنا هذه الليلة، ولنا لقاء ليلة غد إن شاء الله، فإلى ذلك الحين أستودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.